يعتبر أن خلافهم مع أهل السنة والجماعة يعتبر أن خلافهم خلاف لفظي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقرر كما في المجلد السابع في الإيمان الكبير وكذلك في الإيمان الأوسط، يقرر أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء ليس كله لفظيا، بل بعضه لفظي وبعضه معنوي، وهو الحق بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما أن قرر الإمام الطحاوي أن الإيمان هو التصديق والإقرار، وقد قرر مذهب المرجئة مرجئة الفقهاء كما أسلفنا، عاد ليقرر أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، أراد أن يبين التصديق بماذا والإقرار بماذا. فقال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. فأراد أن يبين التصديق بماذا، يعني الإيمان والتصديق والإقرار تصديق بماذا وإقرار بماذا. فأراد أن يبين لكم ويبين للقارئين أنه تصديق بالأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام وإقرار بذلك، هذا هو الإيمان عندهم، لأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. واضح؟ يبقى هنا أردنا أن نربط أو نقيم ربطا وأن نبين المناسبة بين هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي وما سبق، وإلا فقد أسلفنا القول وأطلنا النفس في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والكفر وأقوال الفرق المخالفة على الجانبين اللذين كان بين إفراط وتفريط، فبينا مذهب الوعيدية المتمثل فيما كان عليه الخوارج والمعتزلة، وأبنا عن مذهب المرجئة بفرقها المتشعبة، وأبنا أن المذهب الوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونستثني في الإيمان طبقا لأصول أهل السنة والجماعة لا طبقا لما عليه الأشاعرة الذين يوجبون الاستثناء طبقا لقضية الموافاة الموافاة عندهم، أو الذين يحرمون الاستثناء كمرجئة الأحناف. كل ذلك قد أوضحناه ونقلنا أو أثبتنا ذلك بالنقولات المستفيضة عن أهل السنة والجماعة. واليوم في مجلسنا 91 بمشيئة ربنا تعالى نقرر ما قاله الإمام الطحاوي وما شرحه الشارح وما يحضرنا من تعليق على هذه الأقوال بمشيئة ربنا تعالى. يقول والإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. يقول الشارح ابن أبي العز رحمة الله عليه تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، وهو الحديث الذي رواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء رجل ووصفه بأنه كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على كفيه، ثم بدأ يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإفاضة. وهذا الحديث هو الذي أقام الإمام ابن تيمية كتابه الإيمان الأوسط، أقامه على شرح هذا الحديث، شرح حديث جبريل عليه السلام. وللحافظ ابن رجب الحنبلي شرح

يعني ينفع واحد يقول لك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حتى ولو لم تكن تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج. ينفع يبقى فين الإحسان؟ يبقى الإحسان بيبني على اللي قبله والإسلام بيبني على اللي قبله، مش كده ولا لا؟ يبقى الإيمان مذكور القلب، يبقى الإسلام ذكر هذا لأنه الإيمان مذكور في الحديث. ولذلك أخونا قال نقلا عن أهل السنة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فلما قال في حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان وحدة لم يكن قد تكلم قبلها، فلما أن قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، لما يقول كده ما ذكرش الإيمان اللي هو العمل القلبي. لابد ان يكون مذكور لانه موجود في القرآن وموجود طافحة به النصوص القرآنية والنبوية، مش كده ولا لا؟ لكن حديث جبريل ذكر الاسلام لوحده والايمان لوحده، فطالما ذكر يبقى حالك على ما ذكر. لكن لما تكلم عن وفد عبد القيس يبقى لابد ان الكلام ده يكون الظاهر موافق للايه؟ للباطن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام، صح ولا لا؟ ما فسرش الإسلام قبل منه، ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله اللي هو التحاول من تفسير الإمام، لأنه فسر الإمام بالتصديق والنطق بس ما ذكرش اعمال الجوارح. قال فحديث وفد عبد القيس مشكل علي، هو اراد ان يلمزه من طرف خفي، ولكن الشيخ ابن باز لم يتركها. الشيخ ابن باز في تعليقه يقول ايه؟ قال لانه ده اشكال، نقول كلام الصحابي غلط والحديث الصحيح هو الصواب، وكلام الصحابي واشباهه ان الايمان وتصديق القلب فقط غلط. يبقى الاشكال عنده هو مش عند الحديث، ده كلام الشيخ ابن باز صراحه، واخدين بالكم؟ في تعليقي على شرح الطحاوي قال هذا، المساله فيها اشكال، اشكال عنده هو اللي اعتبر ان لانه فسر الايمان بغير تفسيره في الكتاب والسنه، فلا بد وان تاتي الاشكالات، صح ولا لا؟ لكن انا لما افسر اي شيء بالكتاب والسنه من اين ياتي الغلط؟ من اين ياتي الاشكال؟ ما النصوص لا بد وان تتلائم ولا تتعارض، صح؟ نعم. قال ومما يسأل عنه، مما يسأل عنه بعض يعني هذه تفريعات، أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر منها من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال يعني ربنا أوجب علينا أعمال ظاهرة كثير أوي ولا هي الخمسة بس؟ الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج والصوم، مش كده؟ طيب في الأمر والنهي عن المنكر، في صلة الأرحام، في حقوق الزوج والزوجة، في بر الوالدين، فين فين فين فين حاجات كتيرة، مش كده ولا لا؟ لماذا ذكر هذه الخمسة فقط؟ قال وقد أجاب بعضهم أو بعض الناس، بعض الناس يعني بعض العلماء مش أي ناس، ها ما احنا في زمن ديمقراطي فكل الناس زي بعضها، لا الناس عند اهل العلم هم مين؟ اهل العلم. قال وقد اجاب بعض الناس بان هذه اظهر شعائر الاسلام، واصل فعلا كلمة الناس دي عندنا في زماننا ممكن تجد تفتح جرنان تجد واحد صحفي بيتكلم في القرآن يتكلم في السنة ويتكلم في قضايا كانت اذا عرضت على عمر بن الخطاب يجمع لا اهل بدر، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك تجد الصحفي بيكتب، او الراجل يعني بيكتب بالشبر، المقالات عندهم بتقاس بالشبر، مش كده؟ وقد اجاب بعض الناس يعني بعض اهل العلم بان هذه اظهر شعائر الاسلام واعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد القياده، يشعر بانحلال قيد ان الايمان العمل القلبي دي ايه؟ الانقياد لله عز وجل. فالانقياد لو كان قوي يظهر على الجوارح، لو كان الانقياد ضعيف يضعف، وضعف اعمال الجوارح يدل على ضعف الايه؟ العمل القلبي، صح ولا غلط؟

وهي أركان بمعنى الركنية حقيقة. فإن لم يؤمن الإنسان بركن من هذه الأركان فقد كفر، مش كده ولا لا؟ لأن الركن إيه هو؟ ما بني عليه الشيء، بحيث إذا ضاع انهار الجناء، مش كده ولا لا؟ فيؤثر عدمه في العدم، يؤثر عدمه في العدم. فإن انعدم الركن، انعدم إيه؟ الشيء الذي هو أحد أركانه، تمام؟ فلذلك قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يكفر، فالذي يكفر بالله يكفر بأسماء الله، يكفر بألوهية الله، يكفر بربوبية الله، يكفر بالنبيين، يكفر بنبي من الأنبياء بشرط أن تكون قد قيمت عليه الحجة أنه قد ذكر في القرآن الكريم. من كفر بملك من الملائكة بهذه الشروط، من كفر بكتاب من الكتب، من كفر بآية من كتاب الله، من كفر بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كفر باليوم الآخر، من كفر بالقدر، من كفر بصفة من صفات الله، والقدر زي ما قلنا صفات الله عز وجل. يبقى هذه الأمور أركان حقيقة أم لا؟ أركان بمعنى الركنية. يعني لما تيجي تقول أنت إن الصلاة من ضمن أركان الصلاة الفاتحة، فمن لم يقرأ بسورة الفاتحة وهو حافظ لها لم يقرأ، الصلاة باطلة. ترك الركوع قاصدا، ترك السجود قاصدا، كل هذه أركان ينعدم الصلاة، تبقى الصلاة غير موجودة أصلا لأنها فقدت ركنا من أركانها. طب لما نأتي إلى الأركان الخمسة في الإسلام، أركان الإسلام كام؟ خمسة. هل هذه الأركان بمعنى الركنية التي إن ضاع ركن من أركانها ولم يتحقق، إن هدم البناء ولم يكن ثمة إسلام، ينفع الكلام ده؟ نقول ليست كلها بهذا المعنى. فإن انعدمت شهادة أن لا إله إلا الله لا يوجد إسلام أصلا، انعدمت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء الإنسان بناقض اللتين الشهادتين، خلاص ما بقاش حتى وإن صام وصلى وزكى وحج، تمام؟ طب إن ترك الإنسان الصلاة، فيها خلاف بين أهل العلم كما تعلمون، تارك الصلاة، ما بنتكلمش في التارك الجاحد، التارك الجاحد ده كافر منتهي، انت أمره، لكن نتكلم عن التارك تركا إيه؟ تكاسلا. من ترك الصلاة، هذا الخلاف المشهور. من ترك الزكاة، الأدلة تبين وتوضح أحاديث صحيحة صريحة في ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، معنى ذلك أنه من أهل الإيه؟ الوعيد، إلى من أهل الإسلام، تمام؟ طب من ترك الصيام، ليس هناك دليل على التكفير. من ترك الحج طالما غير جاحد، يبقى هذه الأركان ليست كلمة أركان الإسلام، هذا ليس بمعنى الاصطلاح الأصولي الذي إن ترك أصلا من هذه الأصول الخمسة، ها، باستثناء ما ذكرناه أولا الشهادتين أو الصلاة، المسألة الخلافية. يبقى من ترك أصلا من هذه الأصول أو ركنا من هذه الأركان كالحج أو الصوم أو الزكاة، هل يكفر ويخرج من الملة؟ يبقى معنى ذلك أن كلمة الركن هنا ليست بمعنى الركن الاصطلاحي عند الأصوليين، يعني الذي يؤثر عدمه في العدم. ولذلك دايما عاوزين ننظر الى قضية الايه؟ الاصطلاحات، تحرير المصطلحات، لان المصطلح لو لم يفهمه الانسان كما اراده صاحبه كاتبه الذي استعمل المصطلح، من الممكن ان يضل وان يضلل، مش كده ولا لا؟ يضل هو في نفسه ويضلل الاخرين. اهو ارأيتم اركان الايه؟ الاسلام خمسة، مسألة مشهورة ولا فيها جدال؟ حلوة. من ترك الحج يكفر، من ترك الحج تكاسلا ومحدش يكفر. طب من ترك الشهادة يكفر، يبقى الامر مختلف، يبقى ما هياش اركان متساوية، مش كده ولا لا؟ ما هياش اركان ايه؟ متساوية، تمام ولا لا؟ كذلك بالنسبة للاركان الستة، الايمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر والقدر خيري وشر، هناك اصول في هذه الاصول الستة لابد في حد ادنى من الايمان بها يكفر تاركها، مش كده ولا لا؟ لكن في تفاصيل، هذه التفاصيل بعضها اجتهادي. هل لو جاء انسان في قضية من قضايا اليوم الاخر وخالف في ذلك لانه اعتبر مثلا ان الحديث الذي ثبتت به حديث احاد وحديث الاحاد لا يؤخذ به عنده في العقيدة، دي بدعة. عدم الاخذ بحديث الاحاد في العقيدة بدعة. فلو جاء انسان وقال هذه المسألة احادية ثبتت بالدليل الاحادي، وحينئذ لا نقبل فيه الاعتقاد الا المتواتر. ودي قضية تقريبا الشيوخ الازهر كلهم قايلين عليها، علماء الازهر منذ القديم. تيجي تقول لا هذا العالم يكفر لانه ترك الامام باليوم الاخر او بجزء من اجزاء الامام باليوم الاخر، ينفع الكلام ده؟ خطأ. هو بني على اصل عنده اللي هو عدم الاخذ باحاديث الاحاد في العقيدة. ده اصل بدعي ولا سني؟ بدعي لا خلاف في هذا. وعندكم الصواعق المرسلة للامام ابن القيم كتاب نفيس في هذا، الشيخ الالباني له رسالة بعنوان وجوب الاخذ بحديث الاحاد في العقيدة. لكن لما تتكلم مع الشيوخ كثيرين من علماء الازهر يقول لك لا، ازاي خبر واحد يؤخذ به في العقيدة، ازاي وعنده هذا الامر يعد من باب الخرافة. يعني انا كان ليا شيخ بيدرس لنا اصول الفقه وعلوم القرآن اسمه الدكتور القيعي رحمة الله عليه، كان يناقش هذه القضية ويناظر، وحينما تحاجه بكلام اهل العلم يقول الصناعة تغلب، هؤلاء صناعتهم الحديث والصناعة تغلب. تكلمش في الموضوع ده خرافة انك تاخد بحديث الاحاد في العقيدة، ازاي تاخد بخبر رجل واحد؟ تكلم ويشد وتبقى المجلس كله خناقات، نتخانق في المجلس. كان رجل علما من اعلام التفسير واصول الفقه، واخدين بالكم؟ كان استاذا ورئيس قسم في التفسير وعلوم القرآن بجامعة الازهر رحمة الله عليه. المهم فعلماء كبار وعنده اهل، هل تكفره بهذا الاصل؟ هذا اصل بدعي. عندنا ان عدم الاخذ بحديث الاحاد في العقيدة بدعة ضلالة. لكن هل تكفر من ترك هذا الخبر؟ ينفع؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك وجدنا من ينكر بعض الاحاديث في علامات الساعة وما شاكل ذلك، وبعض الاحاديث بل احيانا يكون الحديث متواترا وهم لا يعرفون نظرا لجهلهم بالسنة. خلي بالك من الامر ده. ولذلك يرجع في هذه القضايا الى مين؟ الى المتخصصين. هو اللي يقول لي ان الحديث ده متواتر مين؟ المحدثون. ما تجيش تاخد الكلام ده من عالم بالتفسير بعيدا عن اصل الدراسات النبوية، ما تجيش تاخد الكلام ده من عالم في اصول الفقه بعيدا عن دراسة الحديث. فالذين يقولون هذا الخبر متواتر او احد، مين اللي يقول الكلام ده؟ المحدثون. ترجع للمحدثين مش كده ولا لا؟ لما يقول لك حديث المهدي دي خرافة جاءت الينا عن طريق الشيعة الاثنى عشرية، لا قال الكلام ده احاديث المهدي، لكن ليس بهذا الاعتقاد الفاسد عنده. وذلك هم عنده اسم المهدي المنتظر، وهناك امور كثيرة متوقفة على مجيء المهدي المنتظر. احنا ما عندناش مهدي منتظر، احنا ما بننتظرش حد. خلي بالكم كلمة المهدي المنتظر خطأ جسيم دخل عند كثير من اهل السنة للأسف. مفيش عندنا منتظر، احنا ما بننتظرش حد، لان الشريعة كاملة. كملت الشريعة بختم القرآن وبموت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما احناش منتظرين حد خالص بفضل الله، ولست في حاجة الى احد. ولو لم يخلق المهدي هذا لما زاد الامر في هذه النعمة ولا ما نقص. فليس هناك لدينا احد ننتظره على الاطلاق، فيش مهدي منتظر، ولكن في رجل سيأتي في اخر الزمان من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويرجح الامام ابن قيم الجوزية انه من نسل من؟ الحسن ابن علي الذي ترك الخلافة لله، تركها لله. فعود عن ذلك ان اخر خليفة في المسلمين قبل قيام الساعة يكون من نسل من؟ الحسن. رجل يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم ابي اسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم. يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وجرما يملأها عدلا وقسطا. لكن احنا منتظرين حد؟ لا. وزاد سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول إن مر ببابك المهدي إن مر ببابك فلا تلتفت إليه حتى يجمع الناس عليه. شوف عشان تعرف كيف تفلت من الفتن ومن أزمنة الفتن. إن مر ببيتك المهدي، شوف آخر الخلفاء الذين حكم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مهدي هداه الله يصلح الله في يوم وليلة ويملأ الأرض عدلا وقسطا، وهذا الرجل يقدمه المسيح عليه السلام للصلاة بالناس ويصلي خلفه مأموما، ومع ذلك إن مر بذلك طالما لم تجتمع عليه الأمة ويصبح خليفة أو إماما أو حاكما بإرادة الأمة جمعاء، طالما لم يحدث هذا فلا تلتفت إليه. شوف كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلام سفيان الثوري، شوف كلام أئمة السنة. فاظفر بكلامهم وعض عليه بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكلامنا بمشيئة ربنا تعالى في القدر سيكون في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.